إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا وأقدامنا على النار لا تقوى، واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون وبالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون، فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، حقيقة رهيبة وفاجعة عجيبة ونهاية محتومة غفل عنها كثير من الناس وتغافل عنها آخرون، وغرهم في زحمة الحياة نظارة الشباب ورغد العيش وصحة الأبدان وتتابع النعم والأمن في الأوطان، وشغلهم التسويف والأمل عن التفكير في هذه النهاية الأليمة، فصاروا في غمرة ساهون وفي سكرتهم يعمهون. نعم، إنها يا عباد الله إنها حقيقة الموت، مفرق الجماعات وهادم اللذات، ذلكم المصير المحتوم والموعد المضروب والأجل المحدود الذي لا يستشير كبيرا لكبره ولا يستأذن مسؤولا لمنزلته ولا يرحم صغيرا لصغره. ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما من مخلوق يا عباد الله طال عمره وامتد أجله إلا والموت نازل به وهو خاضع لسلطانه، ولو كان الخلود مكتوما لأحد لكان الأولى بذلك صفوة الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولو نجا من الموت أحد لبسطة في جسمه أو قوة في بدنه أو وفرة في ماله أو سعة في سلطانه وملكه لنجا منه كثير من الأمم قبلنا، وإلا فأين عاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد وقارون وهامان؟ أين الأكاسرة والجبابرة؟ وأين القياصرة والرومان؟ وأين الصناديد والأبطال؟ إن الموت يا عباد الله حقيقة قاسية ونهاية مؤلمة وفاجعة رهيبة، هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أمر وأبشع، يهدم اللذات ويقطع الراحات، يواجه كل حي فلا يملك له ردا ولا يستطيع له أحد ممن حوله دفعا، يتكرر في كل لحظة، نعم يتكرر في كل لحظة، ويتعاقب على مر الأزمنة، يواجه الجميع صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، مرضى وأصحاء. يقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نهاية الجميع يا عباد الله، نهاية الجميع واحدة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولكن المصير بعد ذلك مختلف يا عباد الله. فريق في الجنة، فريق في الجنة، وفريق في السعير، فريق في الجنة، وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، ونعوذ بك من أصحاب النار. فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إننا نسير في هذه الحياة إلى آجالنا، كل يوم تنقص به أعمارنا، وتدنو به نهايتنا من الدار الآخرة، ولكننا غافلون لاهون، لا نحسب لهذا اليوم حسابا، ولا نجهز لساعة الرحيل من هذه الدار زادا. لقد أنسينا الموت أو تناسيناه، وكرهنا ذكره ولقاءه مع يقيننا أنه لا محالة واقع، ولا مفر منه ولا حائل. فوا عجبا لحالنا عباد الله، نتنافس في الدنيا الفانية، ونتسابق في جمع حطامها، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، كأننا مخلدون بعدهم. قد نسينا كل واعظ، وأمنا كل جائحة. عجبا يا عباد الله، لمن يرى استيلاء الموت على الأقران، وتخطفه الجيران، وتفريقه بين الأحباب والخلان، ثم تطيب نفسه، ويصفو عيشه في هذه الحياة، ويتلذذ فيها بالمطاعم والمشارب والمشاهي، وينسى أن الموت مصيره، وأن القبر مستقره، وأن ملك الموت قابض روحه لا محالة، ثم لا يأخذ حذره ولا يعد لذلك عدته. قال الحسن البصري رحمه الله: تؤمل أن تعمر عمر نوح، وأمر الله يطرق كل ليلة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإدبارا. ماذا ران على القلوب؟ وماذا أصاب العقول؟ ما هذا الإعراض والغفلة عن المصير المحتوم؟ ألا نفكر يا عباد الله في قصر هذه الحياة، ونعتبر بحوادث الموت من حولنا؟ ألا نتعظ وقد ملئت القبور بالمأمور والآمن، ودخلها الرفيع والحقير، والصغير والكبير؟ ألا نتعظ بأعظم موعظة؟ كفى بالموت واعظا، ونحن نشاهد ونسمع حول حوادث الموت في هذه الحياة بالعشرات يومياً، فهذا يموت بحادث سيارة، والآخر بسكتة قلبية، والثالث بجلطة دموية، والرابع بمرض من الأمراض الخطيرة الفتاكة، وهذا بسبب وذاك بدون سبب. عجباً عباد الله لمن قسى قلبه عن الموت وتذكر الآخرة وهو يرى الموت من حوله، وقد انتزع أقرانه وإخوانه وأصدقاءه وأحبابه، تركوا منازلهم وأموالهم ودفنوا في التراب حتى محى التراب محاسن وجوههم، فهم خمود لا يتحركون، وجيران قرب لا يتزاورون، خلت منهم مساجدهم ومجالسهم، وانقطعت آثارهم وأخبارهم، كأنهم ما كانوا ولا درجوا ولا عاشوا مع من عاش ودرج وكان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أيها الناس، ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غادياً ورائحاً إلى الله تعالى، تضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وفارق الأحباب وقطع الأسباب، قف بالمقابر واذكر إن وقفت بها لله درك ماذا تستر الحفر، ففيهم لك يا مغرور موعظة، وفيهم لك يا مغرور معتبر، كانوا ملوكا تواريهم قصورهم، دهرا فوارتهم من بعدهم فوارتهم من بعدها الحفر. معاشر المؤمنين، إن أكبر واعظ هو الموت، نعم إن أكبر واعظ هو الموت الذي قدره الله تعالى على خلقه، وكتبه على عباده، وانفرد جل شأنه، وتقدست أسماؤه بالبقاء والدوام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فهن المنايا أي واد حللناه، عليها القدوم أو عليك ستقدم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت مع غفلتهم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد فضح الموت الدنيا ونقص على أهلها وقطع نعيمهم، ولم يدع لذي لب فرحا، والله ما ترك لهارب سبلا، ولا لمحتال حيلا، ولا لراغب في الحياة أملا. هو الموت فاصنع كل ما أنت صانع، هو الموت فاصنع كل ما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. عباد الله، إنه لجدير بمن الموت مصرعه ومصيره، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مسكنه، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله. وإنه لحقيق به أن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور. لقد قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم وغيره. أعاذنا الله جميعا من الغفلة، أعاذنا الله جميعاً من الغفلة، أعاذنا الله جميعاً من الغفلة، وهول علينا سكرات الموت، وأعاذنا من سوء المنقلب في المال والأهل والولد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا رحمكم الله أن الموت كلمة عظيمة ترتج لها القلوب الصافية وتقشعر منها الجلود المؤمنة. ما ذكر في قوم إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة، وأحسوا بالتفريط والحسرة، وشعروا بالتقصير والغفلة، فندموا على ما مضى، وأنابوا إلى ربهم رب الأرض والسماوات العلى. واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم، فاحذروا رحمكم الله من نسيان الموت، فإن نسيانه ضلال مبين وبلاء عظيم، ما نسيه أحد إلا طغى وبغى، وما غفل عنه إنسان إلا ضل وغوى. مر أحد السلف على رجل يضحك فقال: يا ابن أخي، هل جزت الصراط؟ قال: لا. قال: فهل علمت إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: فبما الضحك عافاك الله، والأمر أهول مما تظن، فما رضي الرجل ضاحكا حتى مات. ولعظم الموت وشدة كربته قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وابن ماجه: والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني كنت شجرة تعضد. واللفظ لابن ماجه. وقال أحد السلف: احذر الموت، في هذه الدار قبل أن تسير إلى دار تتمنى الموت فيها فلا تجده. ونادوا: يا مالك، ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. واستعدوا رحمكم الله، له بالأعمال الصالحة، فوالله إن للموت لسكرات وشدائد لا يخففها بإذن الله إلا الإيمان الصادق والأعمال الصالحة والاستعداد لهذا المصير المحتوم. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. تدبر يا عبد الله هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. قالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال الصالحة قال: هنيئا لك، يا ليتني كنت مكانك، ف فقالت أم الدرداء له في ذلك، فقال: هل تعلمين أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا؟ يسلب منه الإيمان وهو لا يشعر، فأنا لهذا الميت أقبط مني، فأنا لهذا الميت أقبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام. فلما حضرته الوفاة رضي الله عنه جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قبض رضي الله عنه وأرضاه. سنصلي بعد الصلاة على هذه الجنائز التي أمامكم، ألا نعمل ليوم مثل هذا؟ ألا نعمل ليوم مثل هذا؟ عباد الله، إن سكرات الموت، إن سكرات الموت حق لا بد منه، وإنها لسكرات عظيمة وكربات مهولة لن يسلم منها أحد، ولكن الله تعالى يخففها عن عباده الصالحين. فلقد ذاق الموت محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وانتقل للرفيق الأعلى بعدما لقي من سكرات الموت وشدائده ما لقي. تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. هذه حاله صلى الله عليه وسلم عند الموت، وهو المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خليل الرحمن وصاحب الخلق العظيم والعبادة التي لا مثيل لها والإيمان والشمائل التي لم ولن تتكرر في أحد من البشر، فكيف بحال المقصرين اللاهين الغافلين أصحاب الذنوب والخطايا؟ والله المستعان. دخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت عن الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم قال رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وإذا أصيب أحد يا عباد الله بفقد عزيز عليه أو قريب له، فليذكر مصابه بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك مما يخفف عليه وقع المصيبة إن كان مؤمنا بالله حقا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه الدارمي في سننه: وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فعلى كل مسلم أن يدرك أن هذه الحياة معبر لا مقر، فليتزود من معبره لمقره، وليستعد لساعة الموت بالأعمال الصالحة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، والزموا صراطه المستقيم، واستنوا بسنة رسوله الكريم، واستعدوا لما أمامكم من الأهوال والشدائد تفوزوا وتفلحوا. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في محكم التنزيل.